السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، على موعد مع شرح كتاب المقدمة الحضرمية والفقه الشافعي. إن شاء الله بدأنا الحضرة الأولى والثانية فقط، وما زلنا في باب المياه. طبعا هي للكتاب للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بفضل الحضرمي عليه رحمة الله تعالى، وهذا متن من متون المذهب الشافعي في الفقه، وما زلنا متون الفقه في الفقه. طب أنا لسه ما قلتش، عايز الفصل ينجز الماء القليل، فصل ينجز في المتن الماء النجس. قال ينجز الماء القليل. أخذنا البداية مسألة رفع الحدث في النجس، ثم أخذنا الماء المشمس والماء المستعمل، واليوم الفصل ينجز الماء القليل. قول المؤلف خلصناهاش دي خلاص. أنا آسف، انتهينا فصل. وإذا كان الماء قلتين، نعم صحيح، أنا خلصنا هذه، أنا اللي وعيني الشعر والصوف لو كان ليس بنجس، ما قطع من حيف هو نجس. لا، لو ميت خلاص ده كده كده نجس، الكلام كله لو هي حية. في خلاف، في خلاف في مسألة الحي مش الميتة، إلا بالدباب. أنت الآن اختلط عليك الأمر، الميتة كلها نجسة، هيكون جلدها نجس وشعرها نجس وكله نجس الميتة، إلا لو دبغت فهتور الجلد بالدباب. لكن احنا دلوقتي بنتكلم مسألة أخرى، خلاص يبقى الميتة كلها نجسة، حتى شعر الميتة نجس؟ لا نجس. لكن انا بتكلم لو قص الشعر حال حياتها، فانا اللي عندنا كمان هو ياتي عموما. خليكم بس لما ياتي، هو كان بيسالني ايه الشعر المتنجس، هياتي الباب ده موجود يعني. طيب، فصل معايا، كله معاك كتب، كله فاتح لو سمحتم. يلا فصل. واذا كان الماء قلتين فلا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا إن تغير طعمه أو لونه أو ريحه، ولو تغير يسيرا. فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهر أو بمسك أو كدورة تراب فلا، والجاري كالراد. طيب، لا نحن نتكلم كيف يتنجس الماء، متى يتنجس أو كيف يتنجس الماء. الماء الأصل فيه قلنا الطهور، إنه طهور، الأصل فيه إنه إيش؟ طهور. طيب، بينا مسألة الماء المشمس من قبل، الماء المستعمل. الماء هنا إذا وقعت فيه نجاسة، يقول إذا كان الماء قلتين، يبقى عندنا بنفرق هنا في المذهب بين إذا كان الماء قلتين أو كان الماء أقل من قلتين. ما هو قلتين فأكثر، إذا بلغ الماء قلتين فأكثر هذا له حكم، سمى ماء كثير عندنا، ودون القلتين ماء قليل. طب التفرقة جت منين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فمعناه هو يقصد معنى الحديث ده إيش؟ إن اذا وقع في الماء اللي كان قلتين او اكثر نجاسة، ما دام لم يتغير يبقى لا يكون نجسا، لم يحمل الخير. طب لو كان الماء اقل من قلتين وقع فيه نجاسة، تغير او لم يتغير اصبح نجس. يبقى هنا لما قال واذا كان الماء قلتين فلا ينجس بوقوع النجاسة فيه الا اذا تغير طعم او لونه ورائحة او ريحه. ولو تغير يعني عندك ماء خزان بركة حوض بلغ القلتين، وهيأتي معنى قدر القلتين قديش معنى من التاني وهيقول. طيب وقع فيه نجاسة، وقع فيه قطة ميتة، وقع فيه عزكم الله روث من حيوانات مثلا، او عندك خزان وراح طلع قطة فيه راح توقع غرقانة ماتت فيه، عصافير هو مفتوح والعصافير قعدت تخرج فيه، حمام نزل وقع مات فيه، دي نجاسات انها ميت. او عدى واحد عيل في مركب تبول فيه، حمار جاع عليها واخرج فيه، كل هذه انواع من النجاسات. طب الماء بلغ قلتين يعني كثير وقع فيه النجاسة، نقول انه تنجس ولا نقول ايه؟ هو يقول لا، لا نقول انه تنجس الا اذا تغير الماء، تغير اللون او تغير فيه الطعم او تغير فيه الرائحة. احنا علمنا ان النجاسة موجودة، طارد كلب راح بال في الماء، لكن الماء كثير لم نرى تغير لا في اللون ولا في الرائحة ولا في الطعم، يظل الماء على الطهورين. هذا معنى أنه قال إذا كان الماء قلتين فلا ينجس إلا بوقوع النجاسة إلا إذا تغير الطعم أو اللون أو الريح. ولو تغير يسير، يعني حتى إذا كان التغير يسير يبقى نجس خلاص، لأن تأكدنا كده أن الماء تحول الماء نجس. تغير يسير يعني اللون لو كان بول اصفر، ولو صفر قليل صفران قليل. طيب لو رائحة ابتدت تشم رائحة يبقى تغيرت الرائحة ولو قليلة بس في رائحة، انت علمت ان في نجاسة. طيب احد تذوق فوجد الماء طعمه قد انتن مثلا بوقوع الميتة فيه، يبقى ده تغير ولو يسير ولو يسير. ليش؟ لفحش النجاسة. النجاسة شيء مستقصة جدا، فلما وقعت وغيرت علمنا ان ايش؟ ان الماء ده اصبح متنجس. طيب ده اسمه تغير حسي. يعني ايه حسي؟ يعني انت احسنت. في تغير حكمي. يعني ايش حكمي؟ افترض يوم الثلاث حسي تقدير، حسي تقدير، ايوه احسنت. ده كان في الولد حالما نقولها في النجاسة. افترض مثلا ان واحد مربي قطة وعمل لها مكان تتبول فيه طبق، هي قاعدة شغالة عليه. طيب خدوا وطلعوا بره كده جنب حوض المية اللي عنده، تصوروا كده يعني او خزان او شيء، فسابوا فترة لانه كان هيرميه، سابوا فترة لغاية لما جاله بعد أيام وجد في الطبق إن مفيش تغير في اللون، اللون رجع صافي، مفيش لون أصفر، مفيش رائحة، انقطع في البول لا لون ولا رائحة فيه، لكن هو مائع موجود وهو بول. لو جه حد أحد خده هذا وراح رماه في الحوض المية، أنت حكما الآن مش شايف تغير. ليش؟ لأن البول انقطعت رائحته ومفيش فيه لون، ترك فترة، لكن هو بول، هو بول نجس ونجس نزل في الحوض، فأنت لا تستطيع أن ترى تغيرا. طب إيش هتفعل؟ هتقول إنه هو، ما احنا قلنا ضابط النجاسة إيه؟ بالتغير. طب الماء البول ده نزل وقد انقطع اللون بتاعه والرائحة وكل شيء، محتاج أنت الآن تقدر حكما. يعني إيش قدر حكما؟ شوف كمية المية دي اللي انت كانت في الطبق، كمية البول اللي كانت في الطبق، لو افترضت انك جبت مثلها ماء مع حطيت فيه لون حبر عشان ورحت، لو انت هتحط مكان نفس الكمية دي مثلا ماء محبر ونزلت في هذا الحوض الكبير، لو غيرته يبقى كأن البول كان هغيره، لو كان البول ده فيه لونه كان هغيره. انتم مستوعبين اقصد ايش الان؟ هو البول نجس نجس، هو فضل هو بول، هو اتغير هو بول، لكن هو راح لونه راح ورائحته راح، لونه راح ذهب بقدر حط في الشمس والريح والراحه والرائحه راح. لكن هو لو انت وضعته الان في الماء وهو كثير، هل هتقدر تعرف تغيره ولا لا؟ مش هتقدر، صح؟ وانت تقدر تعرف ما فيش لا لون ولا رائحه. وانتوا رايحين فين؟ طبق فيه بول اترمى في حوض، والبول دوت لا رائحه له ولا لون، بس هو بول واترمى في الحوض الكبير. هل احنا قلنا عشان الماء ده يبقى نجس لازم يتغير؟ طب اللي اترمى ده مفيش فيه اصلا اوصاف، لكن احنا عارفين ان هو بول، هنعمل ايه؟ عايزين نقدر هو لو الماء لو البول ده كان فيه اوصافه ونزل كان هيغير ولا ما كانش هيغير؟ هنعرف نعملها ازاي؟ يبقى احنا عندنا مشكله دلوقتي ان نفس الكميه دي لو نزلت في الماء وكانت باوصافها كنا هنقدر نعرف، صح؟ خليكم بس معايا الاول، انا اللي انا بقوله ذاك الله خيرا. ارجع من الاول، كله بيعكس الماء، نعود نعيد من الاول، نقول الان ايش هو الماء عشان نقول انه تنجس؟ لو وقع فيه نجاسة بإيه؟ متى يتنجس؟ لا خليكم معايا واصفوا شوية، عايز حد معايا. تغير الأوصاف، صح؟ نجاسة وقعت غيرت الأوصاف. عندي أنا بول وقع، بس أصلا البول ملوش أوصاف، اللي أنا موجود معايا دلوقتي أوصافه انقطعت، هو أصله نجس وقع. طب أنا هعرف إزاي إنه غير؟ استنى يا محمد، هو الاصل لونه انقطع ورائحته منقطعه، بعمل حاجه اسمها تقدير، بقدر. بقدر ايه بقى؟ انا دلوقتي عارف الكميه اللي وقعت، هعمل كانه عجبتكم بالانجليزي سيميوليشن، عارفين السيميوليشن يعني ايه؟ يعني انك بتحاكي شيء. طب اقول لكم ازاي، انا ما ينفعش بدوس الفقه العلم اللي ممكن بتحاكي الشيء اللي موجود، مش عارفين دي كمان؟ لا عارفه، عارف يعني ايه تجربه عمليه كده، اسمها ايه؟ مش هقولها تاني، باخدها من التسجيل. يعني بتحاكي، فبتعمل ايه الان؟ انت عايز تحاكي كان البول اللي وقع الكميه دي اللي وقعت لو كانت فيها لون ورائحه كده هتغير ولا لا؟ فبتعمل ايه؟ تسيبك بقى من البول اللي وقع، بتجيب شويه ميه نفس الكميه، وعايز تشوف اللون حط فيهم حبر، يبقى عندك ميه محبره، صح؟ بنفس الكميه اللي كانت موجوده فين؟ في البول، وخد ارميها في الماء ده. لو لقيت الماء ده لونه اتغير يبقى البول لو كان هينزل الحقيقي كان هيحصل ايه؟ كان لونه هيتغير، صح؟ يبقى ده يبقى احنا كده معناه ان احنا هنقدر حكما ان الماء ده تنجس. تاني ده في اللون. طب في الرائحه هجيب نفس كميه البول بس ميه واحط فيها مسك، بقى ميه بمسك، واقوم نرميها فين؟ في الحوض. لو هي غيرت رائحه يبقى لو كان البول ده موجود وريحته موجوده كان هيغير رائحه مسكه. بتقول مش جايبين لغايه ده اسمه ايه؟ تقدير، اللي هو الحكمي. يبقى انا هنا ايه؟ بحكم على الماء انه نجس مع انه لم يتغير. ليه؟ لان النجاسه اللي وقعت فيه اوصافها مش موجوده، وهو انا عارف انها نجاسه بول بس ما فيش ليه لون ولا رائحه، فبقدر له هذا الحكم. فهمت؟ حضرتك فهمت؟ محمد فهمت؟ فهمت؟ وانتوا حاسسين انتوا شايفين الجنب ده كده مقلق منكم. مش مهم انت تعملها دلوقتي، احنا بنتكلم حكم فقهي. انت تعمله ده ما تروح لحد يعمله لك، احنا بنتكلم ايه معنى تغير حسي وتغير حكمي. الحسي انك سترى التغير، التغير الحكمي انك بتفترض هذا الافتراض، ان الكمية عندك بس هي انقطعت. هي ممكن زي ما اقول لك لو ماء ورد وسبته كتير في الشمس وراحت الريحة من الهواء والريح وكمان ما بقاش فيه، لكن هو ماء ورد، هو اصلا ماء ورد، فلو حط مع الماء هيبقى ماء مختلط كما سيأتي، طاهر مش مطهر. طبعا لو كان قليل. فاحنا هنا في نفس المسألة بالظبط، ده اسمه التقدير ايه، التغير الحكمي. يعني انا بفترض حكما ان البول ده لما نزل بهذه الكمية انه كان سيغير لونا وكان سيغير. انا بكلمك ازاي تعرفها، لكن هي بتبقى معروفة بقى للفقهاء بعد ذلك يا رب. طيب ايش؟ ما هو ده لو كان البول اللي وقع حامل لأوصاف النجاسة اللي هي اللون والطعم والرائحة، لكن بول انقطع عنه اللون والرائحة فأصبح لما يقع ما معهوش الأوصاف اللي انت هتنظر بيه عشان تشوف التغير، فبتحاول تقدر هذه الأوصاف. معي على النت فاهمين ولا في إشكال؟ عشان بس أشوف أنا. طيب قال إيش؟ فإن زال تغيره بنفسه، يعني يزول تغيره بنفسه، يعني الماء وقعت فيه نجاسة فتغيرت من الماء من اللون أو الطعم أو الرائحة، ثم تركت فترة، الشمس عدت، الهواء عدى، الريح اللي مش عارف الجو، نظرت فيه بعد فترة وجدت ان الاوصاف اللي كان متغيرها مش موجودة، يعني كان فيه لون مصفر ذهب اللون، كان فيه رائحة نتنة مثلا راحت، زالت الاوصاف ام لا؟ قال فان زال تغيره بنفسه، يعني ايش بنفسه؟ زي ما قلنا الان رجع مرة اخرى طهور. طيب او بماء، يعني الان راح الناس جابوا مية قرب مية وزودوا الماء، نزلت المطر على الحوض، او جيت فتحت لو كان عندك خرطوم وفي ماء رحت مزود ماء فين في الخزان مثلا، يعني في ماء جه عليه موجود، فزال التغير مكاثرة، اسمه هذا مكاثرة، كسرت الماء فزال اوصاف النجاسة اللي هي اللون والطعم والرائحة. اسمعني بس يا اخوان، عايز تقول ايه؟ لا ما تعملش كده، ما تقولش، ما تتكلمش كده، استناني خليك معايا بس اسمعوا اللي انا بقوله، ما تختاروش كده لان هنكسر بميه، احنا دلوقتي في موضوع تاني غير اللي انت بتقول، مساله غيرها خالص، فما تقطعش. احنا الان بنبين، هو بيقول لا، اذا زالت الاوصاف التغير بالنفس بيناه او بماء، كسرته بالماء اضفت عليه ماء فزال التوصف، زال وصف ايه؟ لا لون ولا طعم ولا رائحه، يبقى طاهر ولا لا؟ رجع تاني ايه؟ لا انتوا مش فاهمين، اما انتوا نايمين ليه كده؟ انا عايز حد صاحي لما وقف الدرس، انا حاسس انتوا مريحين خالص. طب بالماء فاهمينها بنفسه، الان انت ممكن تبقى الوقت البحيره اللي موجود او خزان وقع فيه نجاسه تغير اللون، ممكن بالعوامل الهواء يجي يشيل الرائحه، ينزل يجي الماء نفسه لانه ليه مكاثره فيبتدي من الرائحة من الريح من الشمس من أشياء أخرى، فتلاقي التغير اللي كان موجود بنفسه، يعني مش بحد اللي عمل حاجة بنفسه، يعني لم يشترك آدمي في المسألة، ما حدش زود، فتغير رائحة بنفسه بالمكس اللي موجود. أحيانا بتبقى الرائحة بطول المكس الماء إنه تذهب رائحة النجاسة أو لون النجاسة تذهب، فده لو بنفسه يعني لم يتدخل فيه احد يفعل شيء، رجع الماء طهور. لو بالماء نزل ماء سواء امطار او ماء حد اضافه احد وزالت اوصاف النجاسه، رجع مره اخرى ايه؟ طهور مره اخرى. طيب قال ايش؟ فان زال تغيره بنفسه او بماء طهر. ها يعني كده سيدنا، لو الماء الوقت اللي هو اللي انا سايبه فوق في مكان معين، لو هو اكثر من قلتين ورجع سيبك من الورد، ما احنا في النجاسه دلوقتي، انت عايز خليك في النجاسه يعني لا احنا هنا دلوقتي مساله انت عايز تقول الان هو الاعظم من اللي انت قلته في الورد هو صح يعني عايز تقول ان ماء الورد اذا دخل له ماء كتير وذهبت الرائحه كثرة يبقى خلاص ماشي لكن احنا خلينا في النجاسه اللي ليها اوصاف اللي هو اصلا ماء كتير طب ده ماله من اللي معانا دلوقتي ما احنا في الماء الكثير ما احنا كلامنا في الماء الكثير احنا دلوقتي بنتكلم الماء اللي بلغ قلتين يعني ماء كثير دخل فيه نجاسه غيرت اللون او الطعم والرائحه ثم بالوقت رجع الاوصاف زالت عن الماء رجع طهور او لا اتينا بماء وكسرنا الماء مكسره زودنا جبنا جراكن وحطينا ميه فلما عندنا نزود ماء على ماء كثير ذهبت اللون النجس وذهبت الرائحه وذهب الطعم رجع ايش يبقى دي حاجه طهور حاجتين اهو اما بنفسه او بالماء طيب او بمسك او كدوره تراب يعني ايه بمسك يعني انت الان كان عندك ماء تبه وقعت فيه ميته فالماء انتن فالماء تنجس بس بايش بالرائحه الماء نجس ليه للرائحه رحت انت جايب مسك عارفين المسك عطر مسك لازم مسك لا مش لازم هو مثال اللي هو ليه رائحه جبت مسك ورحت حاطه في الماء ده فذهبت رائحه الايش النجاسه هو يقول او بمسك فلا لا يطهر هي الرائحة راحت لكن هي راحت ليه هل هي راحت ذهبت رائحة النجاسة قالوا لا ده غطى رائحة المسك عليها يعني عارفين ايه معلش بالمثال ده واحد قاعد يلعب في كورة وينزل ويروح يطول الليل والنهار وعرق لما خلاص بقى الناس مش قادرين يقعدوا جنبه وعنده معاد ومش قادر ايه لازم يخرج راح جايب ازازة العطر والبرفيوم بتاعته وتدي قاعد يرش طلع ريحه ايه اخر عطر تمام لكن هو من جوه ايه انا اسف الكلمه محدش يطيقه لكن راح بقى شامين هم ريحه ايه العطر لكن هو من جوه معبي عرق وتراب ولازم كان يغتسل او يستحم هو اللي عمله ايه غطى على الريحه دي بريحه العطر صحيح هو هنا نفس القصه انت رحت جايب مسك غطيت على رائحه النجاسه بمسك لكن هل ذهبت رائحه النجاسه يبقى لسه الماء ايه لسه الماء ايه ليش لسه نجس لان المسك غطى فقط لكن ما ذهبش رائحه النجاسه فاهمين مثلها قال كدورة التراب يعني ايه كدورة التراب التراب لما يجي في الميه مش بيعكر فلو الماء ده كان فيه نجاسه دول كان له نصف جه تراب نزل فيه تراب كدر الماء تغير اللون ام لا لكن اللون لما تغير هو التغير بذهاب النجاسة ولا بكدورة التراب كدورة التراب يبقى ده ايش التراب ما هو اللي غطى على لون ايه بدليل انك ممكن لما التراب ينزل تحته ويهدى تلاقي الماء رجع تاني لونها مصفر فاذا كدورة التراب دي لم تجعل الماء طهور ليه لان هي زي المسك الفرق ان المسك في الرائحة وكدورة التراب في اللون يبقى هذه الاشياء لم تذهب النجاسة غطت عليها فقط مع بقائها بخلاف لو جبت ميه كتيره وزال اللون او الطعم او الرائحه فلا الماء دفع النجاسه مشيت فهمتم الفرق ابو علم انت فين طب فهمتم الفرق واضح انا توقف على النت حد يرد عليا ما حدش بيرد ارجو بس حد يفيدني انتوا فاهمين ولا لا انتوا بتكتبوا على التليجرام طب انا هضطر قول يا عبد الرحمن تراب طهور التراب ايش ولو فوق المهم ان انا عايز اقول لك ان كدورة التراب غيرت اللون بس ده ظاهريا لكن لسه لون النجاسة موجود يعني انت شايف كدوره التراب افتكرت ان ده تراب وتراب طهور ان الماء طهر لكن هو لا ده الطهور التراب غطى على لون النجاسه بس كان في سؤال انا قراته هنا انا اجبته اعتقد. اللي كانت كاتبه الفرق بين البول، اعتقد انا اجبته خلاص. لو كان في سؤال ثاني اكتبوه، لو تكتبوه على الواضح. طيب على الفيس افضل، انا شايف على الفيس مش شايف على التليجرام بصراحه، الا اذا كان انتوا تسمعين من التليجرام ما هفتح التليجرام ان شاء الله اقرا فيه. طيب قال فلا والجاري كالراكد. ايه هو الماء الجاري؟ الماء الجاري اللي بينزل من اعلى، لا من اعلى لاسفل اصلا، اللي هو بيندفع كده تشوفوا ايه، يندفع من اعلى لاسفل، او مستوي، مستوي على الارض لكنه بيجري، يعني بيبقى في بدايه له كده الماء جوه جاي من النهر. ما هو النهر ده ماء جاري، نهر النيل ماء جاري، بينزل من اوله تشوف بقى جاي من منين، من افريقيا، من الحبشه وغير ذلك، ويفضل ماشي ماشي ماشي جاري، نهر جاري عندنا موضوع. لا هو اسمه جاري، هو جاري بس هو بقى. هو جاري حتى بدليل قبل السد وبعد السد هو جاري، المهم ده اسمه نهر، فالنهر لابد يكون ماءه جاري. والماء الجاري ايضا اللي بيصب من اعلى لاسفل، لو عندك جبل وبينزل مطر والمطر فوق وبينزل من اعلى لاسفل، ده اسمه ماء جاري، بيفضل نازل تشوفه نازل، اسمه ايش؟ هذا معنى الماء الجاري. ماء الراكد اللي لا يتغير. البحيرة لو لها بداية تغذيها فما مش راكد، لان انه ايش بيغذيها ماء مثلا، لكن لو ليس لها سبيل للتغذية هذا ممكن يبقى راكد. نعم ايوه، ما احنا لازم قلنا لو ليها مصدر ماء بيدخل خلاص، لو هي لا بحيره مغلقه يبقى ده ماء راكد. هو نفس اللي قلناه الان في الراكد او الجاري سواء، الموضوع ايش؟ النجاسه. طيب قال والقلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا، فلا يضر نقصان رطلين ويضر نقصان اكثر، وقدرهما بالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. أنا رايح من قلص، وفي المدور كالبئر ذراعان عمقا وذراع عرضا، وتحرم الطهارة بالماء المسبل للشرب. طيب بصوا، أول مسألة إيه هي القلتين؟ هو قال ذراع وربع. الذراع ده اختلفوا فيه الفقهاء، يعني بعض الفقهاء يقولوا، الأحناف يقولوا 45 سنتي، 45 سنتي الذراع هو الذراع كده، بعضهم يكون 45، وبعض يصلوا لل 50، وبعض يصل لغايه ال 60 سنتي. ما انا جبتها لك بهذا الزراع، هو كل دي وحدات موجوده، لكن هو الزراع لو قربها لك دلوقتي ان الزراع هي عباره عن، ما هو الزراع زراع الادمين يقصد ذلك. فالبعض هو تختلفوا فيه على ان هو من 45 الى 60. عندنا المذهب في قول انه 60 على بياخده، هو احنا والحنابله نقول ب 61 بالظبط بالظبط، تقريبا الاحناف يقولون ب 45. المهم لو قلت ان هو بال 60 الذراع، يبقى ذراع وربع يعني 75 سنتي طول، لو افترضنا بقى حوض مربع 75 كده سنتي، اقل من المتر يعني متر الا ربع، 75 عرض و75 عمق، يبقى ده اسمها ايش؟ القلتان. لا الرطل غير الكيلو، عشان كده سيبك بس ما تزعلوش نفسكم، وانا قلت لكم بالاوضح من كده، انك انت افترض ان عندك حوض 75 سم طول وعرض وعمق 75، دي كده بقى عندك القلتان. شوف بقى عندك خزان، حوض، شيء ما زاد عن ذلك، خلاص يبقى انت بقيت في الماء الكثير. طب اقل من القلتين من المساحه دي لو وقع فيهم النجاسه يبقى نجس مباشرة بدون تغير، يبقى انت التغير في القلتان فأكثر. ما مقدار القلتان؟ اعتبر زي ما قال لك هوات، لو كان مربعا ذراع وربع طول وعرض وعمق. طب لو كان مدور، شيء مدور مش مربع، قال ايش؟ ذراعان عمق، يعني ذراعان عمق يبقى بتتكلم في 120 سنتي عمق، وذراع عرض، لان ده عندي دايرة، العرض يبقى ذراع يبقى كام؟ 60 سم، يبقى 60 في 120 انا قلنا ما بين 45 ل 60، احنا عندنا في المذهب بنقول بال 60. هيبقى لا 75. عند الحبيبه ما هو في خلاف عموما ما بين المساله، وحتى جوه المذهب بتاع فيه اخوال كمان، هو عمر اكثرها 60، اكثرها 60 اللي هو اقصى شيء انه قلب 60 بالزراعه، فهو هيبقى 75 لو زراعه وربع مثلا، ولو قلت ب 45 هتبقى اقل من كده، ولو قلت ب 50 يبقى دخلنا في حوالي حاجه و60 زراعه وربع، 63 64 يعني لا اشكال في ذلك تقديريا. لكن لو كان مدور البئر يبقى هنقول عمق زراعين وعرض زراع. طيب قال وتحرم الطهارة بالماء المسبل للشرب. ايه بقى الماء المسبل للشرب؟ ايه ماء الشرب يعني الحنفية؟ طيب حقيقة لا، الماء المسبل، ايوة الماء المسبل للشرب اللي هو الماء الموقوف للشرب. انت لما تروح ساعات المسجد تلاقي الكولدير بره، ده موقوف لايش؟ للشرب. او مثلا واحد ومعامل متبرع للمسجد انه يعمل حنفيات للشرب، انتظروا اسمعوني بس، ده اسمه ماء مسبل يعني موقوف، يقول لك ده للشرب للفقراء لرواد المسجد لطلاب العلم مثلا للمرة، ماشي؟ طيب هو بيقول لنا ايش؟ لو الماء ده موقوف للشرب فقط يحرم انك تتوضأ بيه، لان ده ماء موقوف يرجع فيه لنية الوقف اللي اوقف الماء هذا اللي جاب الكولدير اللي وصل المية، نيته هو اوقفه لايش؟ قال انا اوقفت ده للشرب. اسمعوني بقى خليكم معايا لغايه ما انتهي، استعجلوش في الله. فاوقف لازم يسمى مسبل للشرب، فما لو هو مسبل يبقى موقوف شرط، يعني هو اشترط ان الماء هذا لا يستعمل الا للشرب، فما يجيش حد يملي جراكن او يملي ازايز ويروح يتوضا بيها، لانه اصلا هو الذي اوقفه اوقفه للشرب فقط. ولا بد هنا ان يحترم ان ده اصبح وقف لله، يعني اصبح رجع لله اصلا ان هو ملك لله، لكن لما اوقفته انت فقلت باننا الماء هذا معمول للشرب فقط، يبقى لا. قال ايش؟ يحرم الطهاره بالماء، لا تتطهر به من النجاسه، خش به الخلاء تجيب معاك كوبايه ميه ولا ازازه ميه عشان تتطهر به، لا يصح، ولا يصح انك تتوضا به ايضا كمان. طب ايش اللي يفعل به؟ يشرب فقط. طيب لكن لو واحد تطهر به وصلى تصح صلاته ام لا تصح؟ تصح صلاته، لكنه اثم لانه وقع في المنهي عنه، لكن الصلاة تصح؟ تصح إذا توضأ بماء مخصص أو مسبل للشرب. فهنا شيخ طب لو مفيش غيره يا خليل نستدعي أما خلص، أنتوا بتستعجلوا أن تسألوا، حد يسأل لما ما خلص المسألة وعين استسأله. وتصح الطهارة به، أنت عارف تشوف في قاعدة كده، من إيه من استعجل شيء قبل أوانه عقبى بحرمانه. انت هتخليهم يتعاقبوا كلهم دلوقتي ان يحرموا المعلومه دي، لان انا كنت لسه وانت بتتكلم كنت هقول لك، ولو فتحت الكتاب كان بيقول ايش؟ ويجب التيمم لحضرته. يعني ايش يجب التيمم؟ يعني لو الماء ده موجود مفيش غيره شرب ومفيش ماء ثاني للوضوء، يتيمم وما يستخدمش الماء هذا. اجابتك كده بقى، ما تعملهاش ثاني بقى، عشان المره الجايه مش هتاخد المعلومه دي، هتعاقب بالحرمان. فاذا لما الماء المستعمل الماء المسبل قالوا يحرم المسبل للشرب ان يتوضأ به. طيب مفيش غير ماء شرب، ما عندناش غيره، وده موجود سواء انت سافرت طبعا في سفر وقت طريق ومعكش غير ازازتين ثلاثة ماء للشرب وعايز تصلي، لو شربتهم مش هتلاقي حادث، هتقعد تشرب التراب بعد كده، فتعمل ايه؟ ما تتوضأ بيها، ده ماء يعني لو حتى ميتك هتعمل تقول ده ماء للشرب اجعله للشرب وتيمم لو ما لقيتش ماء غيره. ليه؟ لان الماء هذا مخصص للشرب ليك، ممكن تموت عطشا وانت قلت انك تحافظ على نفسك، وربنا اداك رخصه ان عدم وجود الماء لك تتيمم. هم هنا قالوا في الماء المسبب للشرب إذا لم يوجد غيره لا لا تستخدمه وتتيمم بالتراب وتصلي ولا قضاء يعني تصلي وما فيش قضاء ما تعيدش الصلاة بره أخرى. طيب لو جهلت حاله أنت ما أنتش عارف مية موجودة وكل دير ما أنتش عارف هو ده موقوف للشرب ولا ممكن أخذ منه مية وتوضأ به أو غير ذلك لك أنك هنا قالوا إيش لو ترجع للعرف الناس اللي في المنطقة في ناس في بلاد بتطلع عارف وده موجود عندنا في الصين ما عندوش كولدير لكن في كولمان عارف الكولمان تلاقي مثلا بعض المحلات تيجي كده في رمضان ولا في ايام تبتدي تطلع الكولمان ده قدام المحل او واحد عند بيته راح مطلع كولمان كده وحاطط فيه ميه وكل ما يخلص بيخرج يدخله يعبيه ويرضعه تاني. العرف بيقول ان الميه دي لايه؟ للشرب. ميه قليله في كولمان للمر عشان يشرب. يبقى دي انت جاهلت يبقى ايش؟ ما تستخدمها في الوضوء. مش رحت بقى تمالي منها ازازه ولا قد كده عشان تتوضى وتخلص الميه اللي هو الراجل حاططها للناس الشرب. فاذا هنا بنرجع لو انت جاهلت يعني المساله ترجع لحال البلد او العرف اللي موجودين فيه. ويحرم ايضا بعض الناس قالوا الماء المسبل في المكان ده يحرم انك تاخد منه ميه وتنقلها في مكان تاني. طبعا باستثناء زمزم، زمزم ده موضوع ثاني لان زمزم موقوفه او هي وقفة اصلا هي اصلا لله ولكن يجوز نقلها ان مثلا جاء. لكن افترض ان الراجل حطت الكولدير ده في المكان المسجد وحطه للمسجد هو انت ممكن تنقل الميه دي. بعض الناس بتروح تنزل وتعب ميه من المكان ده وتاخدها في مكان تاني. هذا لا يصح الا لو كان باذن الموقوف الواقف يعني هو اذن بذلك. لو هو ده معمول للمسجد يبقى لا تنقل الماء للمسجد من المسجد لمكان تاني. لكن لو مسموح ان معمول لعامة المسلمين في اي مكان حطوه في الشارع وللمسلمين عايز تاخد منه تاخد وتنقل كل هذا يسمى ايش يعني الماء. وده مهم قوي تلتزموا بيه عشان تعرفوا لان في ناس بتتجاوز في المسألة دي ولا تعرف احكام الوقف. فمكان الماء اذا كان مخصص مكان مخصص للشرب فلا يستخدم الا للشرب. مخصص مثلا للوضوء يبقى هو للوضوء فقط وهكذا. طب من خالف قلنا وفعل فيصح وضوءه وان كان وقع في المحرم. في اسئله هنا او على النت؟ اتفضل نبتدي من اليمين. انت من اليمين اتفضل. شيخ طب لو يعني مثلا في كوزير في الجامع وانا عايز اصلي الفجر على طريق سفر او رايح مشوار ودخلت مليت ازازه منه عشان كده معايا تحرم؟ هنا لا ده لو هو محدد للمسجد ما ينفعش. لكن لو العرف لو انت في طريق سفر وهو وضعه فهو غالبا وضعه للناس المسافرة فليك انك تاخد لان المنطقة هي اصلا طريق سفر. لكن لو كنت في منطقة مثلا في وسط الاحياء ومعمول ده للمسجد يبقى ده اللي هيبتدي المسجد يشرب منه. مش روح تعبي جراكن وجرادل وتاخد المياه وتمشي. نعم. لا ده جاي لنا لسه التيمم ده. ده باب جامد جاي. انت استعجلش اتفضل. قلنا لو الماء مثلا في غرفه المسجد تمام لكن مثلا يعني سالنا كده خطوه الوقف هو عادي خلاص. لو اهل المسجد قالوا لك ان الماء ده مجهز مع اللي اوقفه للوضوء مع الشرب نعم. لكن في ناس بتقول لك لا الماء ده للشرب فقط. اصل لو الجامع ما فيش أو حتى لو جاء ما فيش وضوء أصلت أنا لو في المدينة ارجع اطلع في أي حتة توضع اشتري ماء وتوضع. ده لو هو مخصص للشرب فقط يبقى لابد أنك كل الشرب. هل تقول تنجازة أو ماء مصطفى لو في مكان جميلي ده ماء يقدر الشرب لما الماء ده تشتريه أصلا ما يشرب هيا بس أنت اشتريتها بمالك. الفرق أن ده المال ده وقف لازم تفهموا احكام الوقف ستاتي. والمسبب ده يعني انا اوقفت انا صاحب الكردير وقلت انا اشتريت الكردير ده وقف لله يشرب منه رواد المسجد فقط مثلا او للشرب فقط يبقى انا اوقفت لله بشرط يسمع احكام الوقف فبالتالي لا تشرب لا تستخدمه الا في الشرب فقط. فهمت؟ جزاك الله خيرا. هذا في حالة اني اعرف الكمية. طيب لو لم اعرف الكمية تقدير حكمي؟ كمية الماء كمية الماء قلتين تقصدي في الكمية لو كان الماء دون القلتين؟ الذي أصبه أنا لا أنا مش فاهم سؤالك جيد. طيب كده إيه الفرق بين البول الذي ذهب رائحته وأقدره نعم وبين أن الماء طهر بنفسه؟ هل لأن هذا أصل أي بولا فناجس حتى وذهبت رائحته؟ نعم أحسنتي هذا هو، لأن أصله هذا الفارق. الفارق أن الماء النوع البول أصل نجس، ذهبت الرائحة لكن ما زال نجس، هو نجس عينه نجس، فبالتالي ده الفارق عن الماء الأول. الماء الأول كان طهورا وقع فيه نجاسة فلما كسر بنفسه ممكن بنفسه دي يعني قلنا بالريح أو غير ذلك فذهبت فرجع للأصل اللي هو طهور. ماشي طيب. لا اما لسه في سؤال هنا ما خلصش الان. يعني ايه الفرق بين البول الذي ذهبت رائحته وقدره وبين ان الماء طهر بنفسه؟ هل ان هذا دي خلاص قلناها اعتقد. هذا في حاله اني اعرف الكميه. طب لو لم اعرف الكميه طب وانت لو مش هتعرف الكميه مش هتعرف حاجه اصلا. ما انت عرفت منين ان كان في بول ونزل في الميه؟ يعني قد كمية طبق. احنا افترضنا الان افتراض من فهمكم يعني ايه حكمي. ده في حالة التقدير الحكمي. ام افهم يعني لو موجود زجاجات مياه للشرب سلكت المسجد هل يجوز اخذ الزجاجة للشرب خارج المسجد؟ لو اذن لك أذن أهل المسجد إنه أنا حتى هذه قريبا يعني كنا في موسم الحج كانوا بيضعوا مياه بيوزعوها في المساجد فاشترطوا قالوا الواحد يأخذ زجاجة واحدة فقط. كان بعض الناس بتأخذ باثنين وثلاثة يعني فقالوا الشرط إن كل واحد يأخذ زجاجة واحدة فقط فكل واحد كان يأخذ زجاجة واحدة فقط ويخرج. المهم يشرب هو المسجد ولا خارج المسجد؟ هو دخل المسجد وأهل وهم أذنوا له أن يأخذ زجاجة إن هو من إنه دخل المسجد ليصلي وهو يحتاج للزجاجة خدها شربها بقى جوه المسجد شربها خارج المسجد مش مهم عندنا ما دام هو دخل المسجد خلاص. هم أذنوا لمن دخل المسجد يأخذ لكن هو بيقول لواحد حاطط كولدير على باب المسجد وبيقول دوت للي بيجيوا رواد المسجد. واحد بقى راح معدي مش من رواد المسجد جاب جيركن كل يوم الصبح يجي جيركن يملى ويمشي يملى ويمشي ده مش من رواد المسجد لو كان الشرط هكذا. اما لو وضع الكولدير لاي واحد في الشارع يمشي يشرب سواء من المسجد وخارج المسجد فهذا لا حرج. المساله ترجع لحسب الشرط اللي موجود لكن هو المساله الفقهيه اللي معنا الماء المسبل للشرب يعني محدد للشرب عشان ده اللي احنا عايزينه دلوقتي في المساله معنا الان انه يتوضا به ام لا. لا يصح لا يجوز الوضوء به لكن من توضا صح وضوءه. لكن كل احكام بقى ال طيب خلاص كده الاسئله موجوده ولا في اسئله اخرى؟ قبل ما انتقل في اي مشكله عندكم فيما سبق؟ انتوا معايا يا شباب؟ يا الدنيا ضلمة ولا ايه مش عارف. انا حاسس ان انت ابو عالم مقتول خالص، حسست ان كل ما ابص لك ان انا عايز اعيد الكلام 20 مره اصلا تاني. محمد عبد الله ايه الاخبار؟ كويس انت الحمد لله ماشي. فصل الموقوف اعتبره موقوف مخصص ماشي، مخصص طبعا. قالوا العلماء قالوا الضروره تجوز، يعني واحد ماشي في طريق ويتوقع انه هيعطش ومعدي على الكولدير ممكن ياخد معاه الماء، ياخد الماء لانه الضروره هنا بتقول انه ممكن يقع في العطش فياخد معه ماء نعم. لكن احنا غير بقى اللي بيعدي كل يوم عايز يملى بيوت وبيوت الناس اللي حواليه من الماء، هذا الذي ليس له حق فيه، لكن في الضروره يجوز. لا حاضر الاحكام الوقف سياتي باب ليها في الدراسه ان شاء الله ما تستعجلوا، سياتي باب الوقف ومن اراد ان يستفيد يرجع بقى لعمده الاحكام ويرجع للمتون الاخرى القديمه في كفايه الاخيار في الوقف تكلمنا فيه ده لو عايزين تسمعوا يعني، لكن هو سياتي ان شاء الله باب للوقف معنا ان شاء الله. لا ده كتير 100 مش فاكر تلاقيه على القناه، خليك بس معنا في اللي احنا فيه الأول. فصل في الاجتهاد، بارك الله فيكم اتبعوا معي. فصل في الاجتهاد يعني اجتهد في الماء. قال إيس إذا اشتبه عليه طاهر بمتنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته ولو أعمى، وإذا أخبره بتنجسه ثقة وبين السبب وكان فقيها موافقا اعتمده. طيب ايش بقى انا عندي دلوقتي نعم ايش لا اشتبه الاول الاجتهاد الان انا اريد ان اتوضا وجدت فستيلا حوش فيها ميه اثنين واحده واحده طيب اشتبه علي في واحدة فيها ماء طهور واحدة فيها ماء تنجس وانا نسيت اي واحدة فيهم اللي طهور واي واحد فيهم ايش المتنجس، فهو قال اذا اشتبه عليه طاهر بمتنجس بتحصل. اديكم الصورة ممكن تكون مجمع مية في البيت وعافيه ولاد صغيرين وكذا وكذا وبيعملوا اشياء ففيه جمعت ماء والماء ده كان وقع فيه شيء وتنجس ولسه ما ربيتوش، وعندك طبق تاني او بستلة تانية فيها ماء محوشه طهور والمية قطعت تريد تتوضا. الله الله عندك ايه واحد ايش طهور طاهر واحد متنجس. الله اكبر. مرة أخرى الآن في الاشتباه عندي إناء فيه ماء متنجس وإناء فيه طاهر وأنا الآن أريد أتوضأ ولا أعلم أيهما اشتبه علي، يجب علي أن أنا أجتهد. أجتهد يعني أجتهد يعني أدقق النظر في الإناءين حتى أجتهد أقرر أيهما الطاهر والآخر النجس حتى أتوضأ بالطاهر. حتى خلي بالك ده ماء، كيف سأجتهد او ايه شروط الاجتهاد؟ اول شيء عشان اجتهد لابد يكون عندي اناءين، ما ينفعش اجتهد في اناء واحد. الحاله اللي بنتكلم عنها عندي اناء طاهر واناء متنجس، فانا بجتهد ما بين ايش اناءين او اكثر، ممكن يكون عندي اثنين طاهر واحد متنجس، المهم يكون عندي طيب. يبقى اول شيء في شروط الاجتهاد تعدد ايش المشتبه فيه، تعدد المشتبه فيه دي اول حاجه. شروط الاجتهاد اولا ان يكون تعدد المشتبه فيه. الامر الثاني ان يكون الاشتباه بين ماء طهور وماء متنجس، لان في نوع ماء طهور وماء وطهور ونجس. شروط الاجتهاد اربعه اولا تعدد المشتبه، يعني لا اجتهاد في اناء واحد، لابد ان تعدد الانيه. لا اجتهاد بخلاف حاله ثانيه مش معانا الان، انك عندك انيه وانت واحده ولا تعلم هي طاهره ولا نجسه، الاصل ان الماء طاهر، فده ما فيش فيها اجتهاد. الاصل لو اناء واحد الاصل الماء طاهر، حتى لو شككت اليقين ان الماء طاهر ما دام ما فيش شيء قدامك. لكن انا اتكلم الان في اجتهاد لابد تعدد المشتبه فيه، اول شيء. الامر الثاني ان يكون الاشتباه بين ماء طهور وماء متنجس، لان عندنا حاله ثانيه ماء طهور ونجس اللي هو النجس كالبول، وحاله ثالثه ماء طهور وماء طاهر كماء ورد. كم حاله اهو؟ ماء طهور ومتنجس، او طهور ونجس، او طهور وطاهر اللي هو متغير بايش؟ بطاهرات زعفران او ورد او رائحه مسك او بمسك، ده ماء. طيب الحاله اللي معانا اولا ايش اللي احنا بنتكلم عنها في الاجتهاد الان؟ ان احنا لابد ان نشتهي الماء طهور مع المتناجس، فدي الشرط الثاني، ان يكون ماء طهور مع متناجس. الشرط الثالث انك تكون لك علامات للاجتهاد. يعني ايش؟ انت الان دلوقتي بتقول ان في اناء، خلي بالك كبيرين، بس علمت ان الكلب راح في اناء منهم وبلى فيه، بس انت لا تعلم اي واحد فيهم. طب لازم في قرائن بقى، تحريات. لو رحت لقيت اناء المايه خارجه منهم ترتشق، اهو جينا تاني، خلينا نروح ونيجي نقف بقى شويه. طيب الا كنت بقول هنا ايه؟ ولا بد ايش انك تجتهد. لو رحت لقيت اناء تحت ميه مطرطش ميه، بتعرف ان في حد بيحركه، يبقى ممكن الكلب يجي في الاناء ده. لكن واناء تاني ايش؟ مضيء سليم جاف، يبقى ما حدش حصل فيه شيء. رحت لقيت اناء الميه رايحه جايه فيه بتجري بتتحرك، واناء الميه فيه ساكنه، يبقى كانه هو الكلب راح في الاناء ده وحركه. قرائن دي ولا لا؟ ان الماء ده هو ايش اللي حصل فيه النجاسه. فهنا نقول ايش؟ غلبت الظن بتقول مثلا ان الاناء ده هو اللي متنجس. يبقى دي الشرط الثالث، ان يكون في علامه تدل لك على ذلك. الشرط الرابع، ان العلامه دي تكون ظاهره، يعني لابد تظهر للشخص اللي بيجتهد، تظهر له، وحتى لو كان سواء كان بصير او اعمى. لانه قال هنا ايش؟ ولو اعمى. طب الاعمى ممكن يعمل ايه؟ الاعمى ممكن انه هو لما يحط ايده مثلا كده على الاناء يلاقي انه منزل ميه، فدي هيقدر يعرفه ولا لا؟ حتى لو ما شافش بس يقدر يتلمس. يبقى لابد تكون العلامه اللي بتجتهد فيها ظاهره سواء للبصير او الاعمى. يبقى دي علامات او ما بين طاهر ومتنجس. الثالث ان يكون في علامه قرينة. الرابع أن تكون العلامة ظاهرة. فأنت هنا ستجتهد لأنك تعلم الماء أين الطاهر والنجس. لو أنت مش أهل للاجتهاد، واحد ما يعرفش، قال إيش الشيخ؟ قال وإذا أخبره بتنجسه ثقة. يعني جالك واحد طالب علم معدي، رجل فاهم أو شيء، وأنت لا تعلم الكلب أو شيء، وقال لك لا هذا الإناء الطاهر وهذا هو الإناء النجس الرشاش والثاني جاف. فلو جاءك ثقة فقيه أو ثقة أو طالب علم وقال لك إن هذا الإناء المتنجس وهذا هو الطاهر وبينك السبب، عليك أن تأخذ بذلك. لو أنت مقلد لا تستطيع أن تجتهد، وجاءك الثقة أخبرك يبقى تقبل قوله. إذا قال وإذا أخبره بتنجس الثقة وبين السبب وكان فقيها، اللي أخبرك ده طالب علم فقيه موافقا اعتمده. يعني ايش؟ كان لك على نفس المذهب او شيء فتعتمد هذا الكلام، ويقول لك ان هذا الاناء هو الطاهر وهذا الاناء هو النجس. يبقى في ناس مش داخلين في الموضوع اللي معانا ده، المجنون، الصبي، عيل صغير، صبي مش هتاخد قوله، مجنون، فاسق رجل من صعب كبيرة شايف واحد كافر، لو واحد كافر اللي معدي مش مسلم وأخبرك ده لا يقبل أصالة. كل ده أخبار دي مش ثقة عندنا، لا يقبل ذلك. قلت صبي مميز دارس ممكن تقبل، لكن صبي طبعا غير مميز ده لا نأخذ منه، لكن لو صبي مميز ودارس يعني علميا ومميز ممكن تأخذ هذا القول. طب هذا كله بيناه فين؟ في الإناء الطاهر مع الإناء المتنجس، صح؟ طب لو كان إناء طاهر وإناء نجس، أنا أختم بيه عشان بس أبين لكم الثلاث أحوال. المعروف. إيش المعروف كده؟ نجس نجس معروف. لا ما قدرت تشتهر أصلا، ما لكش تشتهد لو أنت تعلم أن فيه إناء طاهر والإناء الثاني فيه بول وانقطع الرائحة واللون منه، وأنت تعلم أن هذا طاهر وهذا بول، إيش؟ لا طهور يعني أقصد طاهر يعني متوضأ به طهور يعني مش داعش أعمل استراحة. ما طهور إناء فيه طهور، الحالة الثانية مش إحنا قلنا الحالة اللي معانا كانت ده اجتهد ما بين إناء طهور وإناء متنجس. طب معانا إناء طهور وإناء نجس، والفرق قلناه نجس يعني إناء فيه بول، واحد مجمع فيه البول العذر بالله وانقطعت رائحة واللون، والثاني إناء طهور. هنا نجتهد، قالوا لا لا تجتهد، إيش تعمل؟ حط الميين على بعض، المائين على بعض وتطرقهم وتتيمم. خدوها مني بس كده دلوقتي عشان انتم اخر اليوم زي ما بيقولوا. هو هذا الحاله الاولى اللي فيها الاجتهاد، قلنا طهور مع متنجس، طهور مع نجس مفيش اجتهاد لانك مش عارف العلامات، مفيش. قالوا ايش تفعل؟ ما هو اصل انت عندك طهور مع نجس، تقول يخلط المائين ويورقهم ويتوضا، يخلط المائين عشان يتأكد ان خلاص بقى عندوش ماء. ما هو عشان يتيمم، ليه؟ التيمم لا يجوز مع ايش؟ مع وجود الماء، صح؟ وجود الماء بيقين، واحنا ما عندناش يقين لان احنا عارفين في واحد منهم طهور واحد منهم نجس، فقالوا نجس، فقالوا يخلط الإناءين باصبحوا نجس خلاص، ويتيمم حتى يتيمم بيقين بعدم وجود ماء. انتبهوا بس الحالة الثانية والثالثة وبعدين اتكلموا زي ما انتم عايزين، ماشي؟ دي الحلقة ايه؟ الثانية، طهور مع نجس مش متنجس، تخلط وتتيمم او تستخدم ماء اخر لو عندك. الحالة الثالثة، طهور مع اناء اخر في مية بورد، جبت مية ورد مية زهر ومليت عشان تشرب ونسيت الريحة راحت، وعندك اناء طهور، تعمل ايه؟ تتوضى مرة بده ومرة بده، ليه؟ يقينا لو هنا هتتوضى مره هنا مره ان لابد هتكون اتوضيت مره بماء ايه؟ طهور. طب ليه ما عملناش كده في الاول؟ لان الاول في واحد طهور واحد نجس متنجس، ما ينفعش اتوضى بالمتنجس، لكن انا ما عنديش مشكله هنا هتوضى بطهور والتاني بميه ورد، ميه ورد ما ينفعش لكن مش نجس. فبالتالي قالوا ايش؟ يتوضى مره بهذا الاناء ومره بهذا الاناء، يبقى اصبح ايش؟ يقينا انت اتوضيت ام لا؟ انتوا فاهمين الفرق؟ والاولى ما عملناش كده، والثانية خلطنا المائين وتيممنا، الأولى اجتهدنا. عرفتوا الفرق بين الثلاث حالات؟ والفرق بين المتنجس والنجس والمخالط بطهارة اللي هو زي الورد والزعفران. نعم؟ طيب هذه أنت نقف عند فصل اللي هو استخدام الأواني الذهب والفضة، وهذا وإن شاء الله المرة القادمة نبين لكم مسألة الماء الطهور وأقسامه عندنا، وإن لم يذكرها المذهب لكن إن شاء الله هنا في الكتاب نحاول نبينها قبل أن نستكمل الكتاب. إيش اللي عندك؟ حاجة روعة. لا ما فيش روعة، هم أقسام ثلاثة كلهم. نعم أبو علي. حاجة قلت الطهور والنجس بيبقى واضح، ما هو لو واضح ما كانش هيختلط عليه. عندك بول وضعته في الإناء وذهبت الرائحة واللون، لكن انت عارف ان في واحد من الاثنين بول والتاني مية طهور. أيوة. واحد عنده اناء كان فيه صرف نازل، اي ممكن، ايش المشكله؟ ممكن تحدث، ممكن. نعم. لو في اول حاله خالص ما عرفتش انا اتهت بس ما عرفتش احط الاثنين على بعض وتمام. نعم، اذا لم تجد احد يخبرك ولم تصدق، نعم وضعه متام احسن، او تجيب ماء اخر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. لو في اسئله على المجموعه ان شاء الله نجيب عليها. انا اعتذر على التقطع في النهايه.